الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس. اقرأ عبد الله من حيث انتهينا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. في هذا المقطع تقرير لقواعد وصفات، لقواعد وأصول ينبني عليها ما بعدها في كل مسائل التالية بعد ذلك. فالشيخ رحمه الله بدأ بإجمال عام، ثم بقواعد عامة، ثم بمسائل تفصيلية تضمنت التقرير والأمثلة والأدلة. الإجمال العام في ذكر أركان الإيمان، أصول الإيمان، والقواعد فيما يتعلق بقواعد الأسماء والصفات. ولذلك تلاحظون أن الشيخ حينما ذكر أصول الإيمان وذكر الإيمان بالله عز وجل، ركز بعد ذلك عند التفصيل فيما يتعلق بالإيمان بالله على قضيتين. القضية الأولى: القواعد العامة فيما يتعلق بالإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله، والثانية فيما يتعلق بتفصيل والأدلة هذه القواعد على جهة التفصيل، بمعنى أنه ركز على ما خالف فيه أهل الأهواء والافتراق فيما يتعلق بالإيمان بالله. يعني ما تكلم كثيرا عن الربوبية، ما تكلم كثيرا عن وجود الله عز وجل، بل ما أشار إليه لأنه بدهي، لكن أشار إلى ما دخل إلى كثير من المسلمين مما يتعلق بحق الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته. فكما قلت، ذكر في القواعد المجملة للدين كله وهي أركان الإيمان، ثم ذكر ما يتعلق بالركن الأول وهي القواعد العامة في أسماء الله وصفاته وأفعاله، ثم بعد ذلك سيأتي التفصيل فيما يتعلق بالأدلة في أسماء الله وصفاته وتقريرها على نحو ما كان عليه مذهب السلف، وتلا ذلك مجملات أصول الاعتقاد الأخرى. الآن نقف عند على ضوء هذه الفقرات التي ذكرها الشيخ، لا نتجاوزها، يشير إلى القواعد التي ذكرها هنا صريحة في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. القاعدة الأولى: الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، يقصد الأسماء والصفات والأفعال، لا يقصد الصفات فقط. من هنا إذا جاء كلمة وصف الله به يقصد ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وفعاله. ودليل ذلك التفصيلات التي ستأتي في بعد تشمل جميع ما هذه الأمور للتعلق بالله سبحانه وتعالى من هذا الجانب، الأسماء والصفات والأفعال، الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه من هذه الأمور أي في القرآن. هذه القاعدة الثانية. ثم القاعدة الثانية الأولى، ثم القاعدة الثانية الإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله في السنة، أي فيما صح من السنة. القاعدة الثالثة أن ذلك كله لابد أن يكون من غير تحريف، والتحريف هو ترك المعنى المقصود شرعا المفهوم لدى المخاطبين في لغة العرب، تركه والعدول عنه إلى معنى متوهم عند المحرفين. تحريف في أداة الله واسمائه وصفاته هو العدول، وترك المعنى المقصود على الحقيقة عند المخاطبين على مقتضى اللغة إلى معاني متوهمة عند المخاطب عند المؤولين المحرفين. ومنه التعطيل، قال ولا تعطيل. وبين التحريف والتعطيل وجوه افتراق وجوه اختلاف. التحريف غالبا يقصد به العدول عن معنى شرعي مقصود إلى معنى متوهم إلى معنى آخر، أما التعطيل فهو العدول عن المعنى إلى لا شيء، كإنكار أسماء الله وصفاته وأفعاله كما هو فعل الجهمية والباطنية. يعني يعطلون بمعنى يفرغون ألفاظ الأسماء والصفات والأفعال عن معاني مطلقا، ويقولون هذه مجرد توهمات تخيلات يعني تشبيهات عامة يراد بها ضبط عوام الناس ليس وراءها حق على الإطلاق. لكن ومع ذلك فإن التحريف يؤدي للتعطيل، والتعطيل تحريف من باب أولى، فالتعطيل تحريف وزيادة، والتحريف مآله للتعطيل. لماذا؟ لأن من حرف ألفاظ ومعاني أسماء الله وصفاته وأفعاله عن مقصود الشارع عن مقصود الذي تكلم به الله عز وجل وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، من حرف هذه الألفاظ عن معانيها إلى معاني أخرى فقد عطلها، لأن المعنى الآخر قد يكون من اللوازم وقد لا يكون. وإثبات اللازم لا يكفي في إثبات الصفة، الصفة شيء واللازم شيء آخر، الصفة حقيقة مستقلة واللوازم أمور تتبع الصفة كما سيأتي تقريره عند ذكر الأمثلة. قال القاعدة الرابعة ومن غير تكييف ولا تمثيل. يجوز أن نجعل هذه قاعدة واحدة أو نقسمها إلى قاعدتين، القاعدة الأولى في نفي التحريف والتعطيل وتكون هي الثالثة، والقاعدة الثانية من غير تكييف وتمثيل وتكون هي الرابعة، أو نجعل هذه قاعدة واحدة ولا حرج، الأمر سيان لأن هذا راجع إلى يعني الإجمال أو التفصيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما أنه يثبت الله عز وجل الحق الذي أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أسمائه وصفاته وأفعاله، كما أنه يثبت له ذلك على الوجه اللائق، كذلك الإثبات مشروط، الإثبات لله مشروط بأن يكون من غير تكييف. والتكييف يقصد به أمران، الأمر الأول البحث عن الكيفية التي عليها حقيقة الصفة وافتراض أنها كذا والخوض فيها نفيا أو إثباتا، فهذا كله رجم بالغيب وقول على الله بغير علم وإساءة أدب مع الله، وغالبا يؤدي إلى التشبيه والتمثيل الممنوع شرعا. فلا يجوز أن يتكلم إنسان في الكيفيات التي وراء الحقائق، الحقائق تثبت لكن الكيفيات اللي هي تفصيلات الوجود على أي هيئة يكون، تفصيلات الصفة على أي هيئة تكون، هذا لا يجوز لأنها غيب، لأن التكييف مرتبط بما يعرفه البشر بمداركهم، ومدارك البشر محكومة بعالم الواقع وعالم الغيب، والله عز وجل منزه أن يكون مثل عالم الواقع وعالم الغيب، فهو سبحانه ليس كمثله شيء، فمن هنا منع التكييف. المعنى الثاني والنوع الثاني من التكييف هو السؤال عن الكيفية، يعتبر كيف تكييف، وهو أول بدعة حدثت يعني أو أعلنت على وجه يعني صريح في مجالس العلماء وفي دروس أهل السنة والجماعة، عندما سأل ذلكم المبتدع المفتون الإمام مالك عن كيفية الصفة فقال كيف استوى أو عن كيفية الاستواء، فهذا سؤال عن الكيف يعتبر بدعة وهو نوع من التكييف، لأنه بحث عن الكيف، والكيف مجهول والصفة معلومة، والسؤال عن ذلك بدعة. ثم قال ولا تمثيل، والتمثيل يعني التمثيل أبين من التكييف وأشمل، والتمثيل هو دعوى المماثلة بين طرفين، وهو من جانب التمثيل هو تمثيل الله بخلقه بأن يشبه الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أو أحد مفرداتها بالله عز وجل، فهذا نوع من التمثيل فهو لا يجوز بإطلاق، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لأن المماثلة هي المطابقة، المطابقة غير التشبيه كما سيأتي، أو بينهما تداخل، لكن المماثلة يعني هي المطابقة، ولذلك عد المشبهة ممثلة، لكن التشبيه أكثر إجمال من المماثلة، فالمماثلة منفية عن الله مطلقا لأنها تعني المطابقة، مطابقة صفة بالصفة. الوجه الثاني من التمثيل أو النوع الثاني من التمثيل تمثيل بعض الخلق بالله لأن يتصور أو يتوهم متوهم أن في بعض الخلق شيء من خصائص الرب، كان يتوهم بأن من الناس من يعلم الغيب، فهذا نوع من التمثيل الممنوع، أو أن من الناس من فيه نوع قداسة بأن يستحق أن تصرف له العبادة أو بعض العبادة، أو أنه يتصرف في الكون أو في بعض الكون فيكون له معنى الربوبية أو نحو ذلك، فإن التمثيل يشمل تمثيل الخالق بالخلق وتمثيل الخلق بالخالق، وكل ذلك مؤداه واحد، وعلى هذا فإن التمثيل أشنع من مجرد التشبيه، لأن التشبيه، ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لما دافع عن نفسه في مسألة الواسطية وعبر عن التمثيل قال أنا عبرت بالتمثيل لأن التمثيل هو المطابقة أو نحو ذلك من كل وجه الذي لا يقبل الله، أما التشبيه فقد يقصد به التشابه اللفظي من العام، وهذا ليس بممنوع، التشابه اللفظي لا نستطيع أن ندفعه، لكن التشابه في الحقيقة هو الذي أو الكيفية هو الذي لا يمكن فيدخل في التمثيل. ثم قال قاعدة الرابعة ممكن تقولون هي الخامسة أيضا لا مانع، بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي الجمع بين قاعدتين، بين قاعدتي النفي والإثبات، هذه تسمى الجمع بين النفي والإثبات، وهذه القاعدة عظيمة هي التي بها يعني بها يعني استطاع السلف أن يردوا جميع بدع ومقالات المبطلين فيما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، سواء المشبهة الممثلة أو المعطلة، لأنها تجمع بين النفي، نفي المماثلة ابتداء ثم الإثبات على مليق بجلال الله عز وجل، والإثبات هنا جاء على ذكر مفردات من أسماء الله وصفاته وهي السمع والبصر، فالله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وبدأ هنا بالنفي قبل الإثبات لغاية عظيمة، لو أدركها المؤولة والمعطلة وغيرهم لو فقهوها لما وقعوا لا في التحريف ولا في التأويل ولا في التعطيل، وهي أن الآية بدأت بتحصين عقل المسلم وقلبه من أن يتطرق إليه تصور المشابهة لله عز وجل، المشابهة من الله عز وجل لخلقه، مجرد التصور هذا يعني يطهر منه القلب والعقل السليم ابتداء، لماذا؟ لأنه إذا قرأت الآية ليس كمثله شيء انتفى عندك المشابهة في ذهنك حتى ما يرد في خاطرك من الخيالات والتصورات عن الألفاظ أسماء الله وصفاته تطردها ابتداء، ثم تثبت على نحو يكون فيه القلب والعقل متهيئ لقبول الإثبات، لأن القلب إذا إذا إذا إذا يعني تهيأ لنفي المشابهة ونفي المماثلة ونفي النقص عن الله عز وجل صار قبوله لإثبات الحق أقرب إلى اليقين وأبعد عن الشبهات، فلا تشتبه عنده المسميات أو الخيالات. لماذا؟ لأن يعني من صور ذلك أو من أدلة ذلك أن نجد أن المخاطب العاقل لا بد أن يتخيل لكل لفظ من الألفاظ التي ترد إليه من الكتاب والسنة وغيرهما أن يتخيل خيال، يتخيل خيال. فمن أجل ألا يعتقد أن هذا الخيال هو الحقيقة، أو لألا يشتبه عليه الأمر، أو للا تدخله الوساوس والشبهات، جاء نفي كل ذلك مما يتخيله الناس في حق الله عز وجل. فإذا اعتقد أن الله ليس كمثله شيء طرد ما يتوهمه هو أو غيره من الخيالات والأوهام، طرد ما يتصوره هو أو غيره من التصورات عن الله عز وجل التي قد تستقر في القلب المريض فيتوهم أنها هي حقيقة الصفة فيقع في الشبهة. ولذلك نجد ثم بعد ذلك يأتي تقرير الصفة بعدما يخلو القلب ويخلو العقل السليم من الأوهام، يأتي تقرير قول عز وجل وهو السميع البصير وعليها يقاس جميع الأسماء والصفات والأفعال. عدم إدراك هذا الفقه لهذه الآية وهذه القاعدة هو الذي جعل كثيرين من المنتسبين للتجهم والاعتزال من غير القاصدين للباطل، جعل كثيرين من المنتسبين للتجهم والاعتزال وعلم الكلام وغيره يقعون في التحريف والتأويل والتعطيل. لماذا؟ لأنهم حينما سمعوا الخطاب الشرعي توهموا أوهام فظنوا أن هذا التوهم تشبيه وأنه هو الظاهر من الخطاب، توهموا أنه هو الظاهر من الخطاب، فأرادوا أن يفروا من أوهامهم فجعلوا أوهامهم هي الحكم على كتاب والسنة، فظنوا أن أوهامهم تشبيه وأنها هي المراد بالخطاب، ثم بعد ذلك أرادوا أن يفروا من هذا التوهم بالتحريف والتعطيل والتأويل. لكن لو أنهم عملوا على القاعدة بأن الله أولا وقبل كل شيء ليس كمثله شيء، ثم لما جاء وصفه بالسميع والبصير علم أنه سميع ليس كسمع المخلوقات وأنه بصير ليس كبصر المخلوقات، فمن هنا وقع التنزيه والإثبات في عقل المسلم على نحو هذه القاعدة العظيمة. ثم بعدها القاعدة التالية: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ما وصف به نفسه، يشمل ذلك ما وصف به نفسه مما يتعلق بذاته سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله. فالصفات كالحكمة والسمع والبصر والأسماء كذلك كالحكيم والسميع والبصير، وأيضا الصفات كاليد والوجه والوجه والأفعال كذلك كالاستواء والنزول والمجيء والكلام، كل ذلك لا ينفون عنه ما وصف به نفسه من ذلك. ثم بعد ذلك القاعدة التي تليها: ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، لا تحريف لفظي كما فعل كثير من الأهواء في تحريف النصوص من أجل أن توافق أهواءهم كما فعلت المعتزلة بل غلاة المعتزلة وكذلك الجهمية، وهذا أشنع ما فعلوه تجاه كلام الله عز وجل مثل تحريفهم: وكلم الله موسى تكليما، قالوا بزعمهم بنصب اسم الجلالة ليكون المتكلم هو الله، وهذا ليكون المتكلم هو موسى وليس الله، وهذا تحريف باهر. بل بعضهم لما عجز والاستساغ أن يخرج من الإجماع بأن يفسر اللفظ أو يحرف هذا التحريف الظاهر حرف تحريفا في تفسير الآية، وهو تفسير تحريف معنوي، تحريف معنى يسمى، الأول تحريف لفظي والثاني تحريف معنى، وهو أن بعض الجهمية قالوا التكليم هنا وكلم الله موسى تكليما، التكليم بمعنى التجريح، تجريح العناية وليس تجريح الأذى. طبعا هذا بعيد من جميع الوجوه اللغوية والعقلية ومقتضى الفطرة، لكن هم يفرون من الإثبات بكل وسيلة بالمعقول وغير المعقول، لأن التجريح أو يسمى تكليم، ولذلك الجريح يسمى كليم ويسمى مكلوم يعني أنه مجروح. فهل السلف لا يلجؤون إلى مثل هذا ولا أصلا هناك مبرر للجوء إليه، لأنهم حينما أخذوا بمقتضى القواعد الشرعية ما عندهم إشكال في قبول النصوص، النصوص ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله كلها محكمة فليس هناك حاجة إلى مثل هذه يعني الوسائل أو المحارات التي توقع في الاشتباه، فلا يحرفون الكلم عن مواضعه، وليس هناك أصلا مبرر عن التحريف للتحريف. ثم القاعدة السابعة والثامنة، ولا يلحدون في أسماء الله وصفاته. الإلحاد هنا بمعنى الميل عن الحق، وهذا يشمل كل ما سبق ذكره من التأويل والتحريف والتعطيل، بل والتشبيه أيضا هو إلحاد في أسماء الله وصفاته، يشمل كل ما حادت به الفرق عن طريق السنة والجماعة، فهو إلحاد في أسماء الله وصفاته، لأنه خروج، لأن الإلحاد هو الميل عن الحق، الخروج عن مقصد الحق. ولذلك يسمى لحد القبر لحد، لأنه خروج عن سمت القبر إلى زاوية من زواياه. فالسلف لا يلحدون كما ألحدت جميع الفرق، سواء معطلة بأنواعها أو مشبهة ممثلة بأنواعها، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. هذا تخصيص للتمثيل، والتمثيل هو أن يقال بالمثلية بأي نوع من أنواع المماثلة. ثم القاعدة التاسعة أو العاشرة، ذكر تبريرا لما سبق من تقرير القواعد السابقة، وهو لأنه عز وجل لا سمي له، يعني لا سمي له يطابق حقيقة أسمائه في الكمال، لا يساميه أحد في الكمال، لا من حيث اللفظ العام، فإن المسامات في اللفظ العام ليست مساماة، فالله عز وجل يسمى حكيم، وبعض الخلق ممكن يوصف بأنه حكيم، لكن هذا الحكيم لا يسامي ذلك الحكيم من حيث الكمال، والمسامة اللفظية ليست مسامة، إنما المسامة الحقيقية هي المطابقة لصفات الكمال أو بصفات الكمال، وهذا غير وارد. إذن لا سمي له يماثله، لا في ذاته ولا أسمائه وصفاته ولا أفعاله، لا في الحقيقة الكيفية ولا في الكمال، ولا كفوة، وهو فرع عما سبق، أي لا أحد يكافئه في كماله وجلاله. ثم قال ولا ند له، أيضا هذا فرع عما سبق، لأن الند لا مكافئ ولا مسامي، والندية هنا المساواة بين النظيرين، وهذا لا يمكن في حق الله عز وجل، فلا يساوى بخلقه. كما أن من معنى الندية المعارضة يعني المعارضة أو المكافأة في القوة والقدرة، وهذا أيضا منفي عن الله عز وجل. فكما لا الندية هنا كما ننفي بها المساواة، كذلك ننفي بنفي الندية المعارضة والمخالفة له. ثم قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، والعكس كذلك، ولا يقاس به خلقه، لا يقاس بخلقه، من أنواع القياس التي تؤدي إلى تشبيه أو تمثيل أو تكييف. لكن قد يقال إن هناك شيء يسمى قياس من باب التجوز، وهو المثل الأعلى، لأن الله عز وجل ضرب في بعض صفاته وأفعاله مثلا مما عندنا مما نعيشه، هذا لا يعتبر قياس، إنما يضرب له فيه عز وجل المثل الأعلى في القدرة والكمال. أما القياس المعهود عند الخلق، فالله عز وجل لا يقاس بخلقه على الإطلاق، ولا يقاس به خلقه كذلك. القاعدة العاشرة والحادي عشرة، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، والله عز وجل من علمه أن علمنا وأطلعنا عن طريق رسله وبكلامه عز وجل على بعض أسمائه وصفاته، وليس على كلها، على بعض أسمائه وصفاته وأفعاله. ما ورد في الكتاب والسنة هو من علم الله بنفسه الذي أطلعنا عليه، وليس وأسماؤه وصفاته التي ذكرها لنا لا تحيط بكماله، بل له من الكمالات والأسماء والصفات ما لم يرد في خيال أحد. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بعدة نصوص، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت في علم الغيب عندك. وأيضا في حديث الشفاعة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل بمحامد يلهمه الله إياها في ذلك المقام، يلهمه إياها في ذلك المقام في مقام القيامة. قال فالله فإنه سبحانه هذه قاعدة أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. فحديثه عز وجل عن نفسه أحسن الحديث وأصدق القول، فلا يجوز أن يحاد عنه بتحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه، لأن الله خاطبنا بالحق وبلسان عربي مبين وبعلم منه عز وجل، إنما علمنا به على ما يليق بمداركنا المحدودة الضعيفة. ثم أيضا القاعدة التي تليها صدق الرسل فيما أخبروا به عموما وفيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته أفعاله على وجه الخصوص، فهم صادقون مصدقون، صادقون فيما أخبروا به والله عز وجل صدقهم كما يأتي في الآية التالية، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإنهم قالوا على الله بغير علم وكذبوا على الله ولم يكونوا صادقين ولا مصدقين من الله عز وجل ولا ممن يملك التصديق الحق. ثم القاعدة التي تليها قاعدة تسبيح الله عز وجل وهو أعلم بنفسه ورسله أعلم به، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حينما أنعم على عباده الصالحين. نسأل الله يجعلنا جميعا منهم بهذه النعمة العظيمة، نعمة الاستقامة على دينه، نعمة تعظيم الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله ودعاء ذلك به وعبادته على هذا الوجه، فكل ذلك من نعمة الله علينا. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا عرفنا ربنا ولا سلكنا طريق النجاة. ثم قال فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون الرسل وسلم على المرسلين، شوفوا الفقه، لاحظوا الفقه، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه. وأعظم ما قالوه هو قولهم عن الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته، فقول الرسل عن الله سالم من النقص والعيب ومن جميع أنواع النقص، فلذلك صار قولهم هو الحق وسلوك سبيلهم هو الحق. ثم قال وهو سبحانه، هذا يتبع القاعدة الرابعة التي سبق تقريرها في أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ثم وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، لأن من أهل الأهواء من اعتمد على النفي فقط، وإما أن يكون ألغى جانب الإثبات كالجهمية، وإما أن يكون يعني أخذ ببعض الإثبات وترك بعض كالمؤولة والأهل الكلام، أو العكس بمن أخذ بالإثبات وترك جانب النفي. والعجيب أن هذا قليل، يعني الذي أخذ بالتشبيه بالغ في الإثبات هذا نادر جدا، بل لا أعرف أنه توجد فرقة الآن تأخذ بهذا المبدأ على جميع وجوهه، لكن يوجد نزعات تشبيه، نعم يوجد نزعات تشبيه وجماعات واتجاهات، أما أن يوجد فرقة كبرى اسمها المشبهة فلا أعرف أن هذا موجود، لأن المشبهة هم فرق الرافضة الأولى في القرن الأول وبداية القرن الثاني، ثم لما واجهتهم الجهمية والمعتزلة من وجه وواجههم أهل السنة والجماعة من جانب آخر عدلوا عن التشبيه وعن التمثيل لا إلى الحق إلى التعطيل، فصار متأخري الرافضة والمشبهة الأوائل صاروا من المعطلة، ولذلك هم جهمية معتزلة إلى يومنا هذا، مع ما هم مع بقائهم على أصولهم البدعية الأولى في الرفض والتشيع، فهم جمعوا بين الرفض والتشيع من وجه وبين أنهم صاروا جهمية معتزلة من وجه آخر، وبقي منهم شراذم على التشبيه، ويوجد في بعض نصوصهم رائحة التشبيه، لكن ليس هذا منهج لهم، وفي كل شر التشبيه والتعطيل في كل شر، فهم حادوا أو تركوا بدعة ووقعوا في بدعة أخرى، وهذه قاعدة عامة لعلي من المناسب أن أشير إليها في هذا المقام، هو أنه لا يعرف من الفرق الكبرى القائمة على مدار التاريخ فرقة تركت أصلا من أصولها إلى السنة، بل إذا تركت أصلا من أصولها فتأخذ ببدعة أخرى مقابلة جميع الفرق، لا نعرف فرقة تركت أصلا من أصولها البدعية إلى السنة بل إذا تركت أصلا من أصولها فإنها تنتقل إلى أصل بدعي آخر بالمقابل. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وهذا أيضا مصداق قول السلف، وأغلب الناس لا يفقهه، أنه لا يقبل من صاحب البدعة توبة. ليس قصده أنه لا يتوب، قصده أنه لا يوفق للتوبة. ما دام مصر على البدعة هو لا يوفق للتوبة، وإلا فمن تاب تاب الله عليه حتى من الشرك وهو أعظم من البدعة. لكن صاحب البدعة لا يتصور أنه يتوب من بدعته. لماذا؟ أنا أسأل، أطرح السؤال على الأخوة. نعم، لأنه يراها حسنة. أما لو وفق صاحب البدعة بأن يعرف أن بدعته سيئة فقد يوفق لي الهداية ما لم يكن معاند. لكن كيف يتوب من بدعة ويرى أنها هي الحق وهي حسنة؟ فهو ممن زين له سوء عمله ويراه حسنا. ثم قال: فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به المرسلون. مهما يعني شمت الشامتون وفلعل الشانئون، ومهما سخر الساخرون، ومهما لام اللائمون، كما هو في عصرنا اليوم عندما اشرأبت الفتنة وظهرت البدعة وبدأ يتكلم المنافقون وجرأ الرويبضة على الحق وأهله، وعندما تكلم من لا يدري وجه الحق، وعندما التبس الحق على كثير من أبناء السنة والجماعة وبدأوا يشككون في أصولهم ومبادئهم التي عليها أهل السنة والجماعة، فإن ذلك كله لا يبرر أو لا يفتح المجال، بل إنه يؤدي إلى تمسك أهل السنة بالحق على وجه أكبر من ذي قبل، لأنه كلما كثرت المخاطر وزادت الغربة زاد التمسك. فلا عدول لأهل السنة عما جاءت بالمرسلون مهما قال القائلون وتشمت الشامتون، ومهما اشتبه الأمر على المنافقين أو غيرهم، فإن الحق بأهله، ولا يمكن لأهل السنة أن يعدلوا ولو وقع من بعض أفرادهم زلات أو شكوك أو أمراض. فهذا لا يعني أن المنهج يهتز. منهج أهل السنة والجماعة ثوابت رواسي كالجبال، لا يمكن بإذن الله أن تهتز بأهله أيضا، لأنه الحق لا يكون إلا بالرجال. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم. ظاهرون، ظهورهم بالحق الذي يمثلون به القدوة أمام والحجة، القدوة والحجة أمام الخلق. فلذلك أحب أن أطمئن بعض الذين يخافون على السنة أنه لا خوف على السنة. الخوف علينا نحن المقصرون، نحن المقصرين، نسأل الله يعفو عنا جميعا. خوف علينا نحن، أما السنة فلا تخافوا، لا بد أن يهيئ الله لها من يقوم بها، ولو قصر فيها من قصر فإن الله سيخلف للسنة من يقوم بها، كما جاء في الحديث وهو صحيح، وبعض العلماء قال أنه حسن: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. فإن الحق إن شاء الله باقي بأهله وليس برسومه كما يقوم البعض بكتبه ومناهجه فقط، لا، الحق يبقى بأهله قلوا أو كثروا، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. ثم قال: فإنه صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هذا الحقيقة حب ننبه على مسألة تتعلق بمنهج الدرس، وهو أنه في بدايات الكتاب لابد من الإطالة أحيانا، لأننا في تقعيد المقدمات الضرورية إلى أن ندخل في التفاصيل، بعد ذلك نسرع في القراءة لأنها واضحة، ومجرد أمثلة وأدلة بينة إن شاء الله نطبقها على القواعد التي ذكرناها. فأنا أقول أرجو أن لا تضيق صدور بعض الأخوة في يعني البطء الذي نسير عليه الآن، لأنه تقتضيه المنهجية والتقعيد. هذا السؤال يتعلق بالفرق بين الاسم والصفة، إن شاء الله سيأتي له يعني تفصيل في درس قادم. يقول: تثبت صفات الله بمعنيين، المعنى الذهني والمعنى الخارجي. ما يقال نثبت، هو المعنى الذهني هو أمثال تضرب في عقول العباد وليس هو الحقيقة. أما المعنى الخارجي اللي هو حقيقة الصفة فهذا لا يعلمه لله عز وجل، هو غيب، لأن الحقيقة يعبر بها عن أمرين: الحقيقة يعبر بها عن الكيفية فهذا لا يعلم ولا يمكن يتصور لا في الذهن الخارجي ولا الداخلي. والحقيقة بمعنى الحق الذي عليه الصفة في واقعها التي هي عليها فهذا حق لكن لا تصله مداركنا. إذن عندنا فيما يتعلق بكلام السائل المعنى الذهني هو الذي تتصوره في ذهنك، فالله عز وجل أعظم وأجل من أن يكون صفته ما تتصوره في ذهنك، لأن ما في ذهنك من الصور والخيال عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وذاته إنما هو أمثال تضرب ليست هي الحقيقة، ويجب أن تجزم بذلك. وأما المعنى الخارجي فهو حقيقة الصفة من حيث يعني الكيفية فهذا لا سبيل إليه. هذا يسأل عن الحنان هل هو من أسماء الله؟ كلمة الحنان هي صفة لله عز وجل وليست اسم، ولذلك بعض العلم يقول أنه أوصاف الحق يجوز أن ينادى به الله عز وجل أو يسأل بها ما دامت حق ولو لم تكن توقيفية راجعة إلى أصل الصفة. قل ما رأيك بجملة التمثيل المطابقة من كل الوجوه والتشبيه المطابقة؟ هذا من يعني الفروق بين التمثيل، صحيح هذا كلام صحيح، من الفروق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل هو المطابقة من كل الوجوه والتشبيه هو المطابقة من بعض الوجوه. قل هل هذا الحديث يدل على صفة أو خبر؟ يقول الحديث يقول صححه بعض العلماء، قل لو دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع على الله عز وجل. هذا كلام مجمل ما يمكن يقال إنه صفة لكنه خبر، ويقصد به إثبات العلو فقط، يقصد به إثبات العلو لله عز وجل، لأن نهاية الأكوان العلو كله، كل يعني النهاية للكون هي ترجع إلى العلو. وذلك أنه حتى لو أن إنسانا دل بحبل إلى وسط الأرض، فلو افترضنا أن هذا الحبل سيمتد من وسط الأرض إلى الجهة المقابلة نصيره أن يرجع إلى العلو، والسفل ينتهي والعلو لا ينتهي. هذه مسألة علمية رياضية صورها الذين عندهم خبرة في هذه الأمور، وذكرها شيخ الإسلام بن تيمية تفصيلا في كتاب شرح حديث النزول بوصف عجيب. فقرر مسألتين، مسائل كثيرة من ضمنها مسألتان هما أكبر حجة عقلية على نفاة العلو. المسألة الأولى أنه يقول حينما نفيتم العلو بدعوى أنه جهة فأنتم تجهلون بدهيات عن وضع الخلق، وهو أن مسألة الجهات الستة والأربع هذه تحكم المخلوقات بل لا تحكم إلا الأرض. والدليل على هذا أنه لو إنسان ارتفع فوق الأرض مسافة عالية ما استطاع أن يعرف شيء إلا الفوق، شماله يمينه وما بينهما كلها ترجع إلى الفوق. والأمر الثاني أن السفل ينتهي، فلو دليت شيئا في الأرض ثم انتهى إلى نقطة السفل واستمر رجع إلى العلو مرة أخرى ولو أنه في الجهة المقابلة. والدليل على هذا لو وضعنا جسم سقط في الأرض وتدلى إلى قلبها فإنه واستمر فإنه سيخرج من الجهة المقابلة من الكرة الأرضية وبذلك يرتفع مرة أخرى إلى السماء. إذن لم يبقى إلا العلو، العلو هو الحاكم على كل شيء. ما غير العلو أمر نسبي يرجع إلى المخلوق نفسه. ستستطيع أن تقول القمر فيه شمال وجنوب وشرق، لكن إذا تجاوزت القمر أو بين السماء والأرض أو بين السماء والأرض والقمر صار كل شيء علو. ولذلك أنا قرأت لأحد الذين ذهبوا في مركبة المركبات الفضائية يقول بأن لما ارتفعنا عن الأرض صرنا نرى الأرض كل ما ندور عليها، كل ما تبدو لنا تبدو لنا فوق مثل ما يبدو لنا القمر. هذه مسألة قد تكون يعني، لكن القصد أنه هذا الحديث حديث مجمل يقصد به أن الله عز وجل بعلمه في كل مكان لا يعزب عنه شيء، وأنه عز وجل موصوف بصفة العلو، فلا شيء يخرج عن ملك الله ولا شيء أيضا يخرج عن قدرة الله عز وجل، وأن نهاية الكمال هو العلو، فهو من هذا الوجه جهة، لكن لا يوصف الله بالجهة، إنما يوصف بالعلو. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقية الأسئلة إن شاء الله نبدأ بها الدرس القادم كما أشرت.